الحمد لله. الآن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بموضع تسبيح سبح، بموضع سؤال سأل، بموضع استعاذة يتعوذ. لكن تطبيق هذا خلف الإمام أن الإمام إذا سكت وأعطاك المجال لهذا تفعل، فقد يمر بذكر الجنة فيقف هو يسأل الله الجنة وأنت تسأل، ذكر النار يقف هو يستعيذ بالله وأنت تستعيذ، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا. لكن إذا قرأ وما ترك مجالا تنصت ولا تقل شيئا.